بيت لقلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري تقرير الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، معاشر المشاهدين والمشاهدات، نصل إلى الحديث التاسع من جملة أحاديث الأربعين البخارية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال الشارح أو قال الجامع معلقا على هذا الحديث: أي أحدث حدثا مثل البول والغائط والريح والنوم. أيها الأكارم، هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الصلاة التي يقبلها الله تبارك وتعالى تحتف بها شروط، ومن شروطها الطهارة الصحيحة، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. لا ينبغي للعبد أن يصلي وهو فاقد لطهارة كبرى أو لطهارة صغرى. الطهارة الكبرى التي تحتاج إلى اغتسال بسبب جنابة أو سبب جماع تحتاج إلى اغتسال، والطهارة الصغرى بسبب بول أو غائط أو نحوهما تحتاج إلى وضوء. فلا صلاة بالنسبة لمن أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، صلاة المحدث. أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي هذا الحديث سأله رجل من حضرموت: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ شو الحدث؟ شو معنى من أحدث؟ ما الحدث؟ فقال رضي الله عنه: فساء أو ضراط. تأملوا، قال هو راوي الحديث، قال الحدث فساء أو ضراط. والفساء والضراط يجتمعان في كونهما من ريح الدبر، أكرمكم الله، ريح تخرج من الإنسان، ريح العادية تخرج من الإنسان من خلفه من دبره، فهذه تفسد الوضوء وتوجب الوضوء من جديد حتى نصلي. خارج الصلاة، داخل الصلاة، في أي مكان حدث هذا الأمر فينبغي للإنسان أن يجدد الوضوء، لأن هذا من نواقض الوضوء. هو قال فساء أو ضراب. والفساء، الفساء هذا الريح الخارج من الدبر إذا كان من غير صوت، فإذا كان بصوت فهو ضراط، حتى نتعلم دين الله تبارك وتعالى جيدا. إذن قال فساء أو ضراط، لكن احنا نعرف بلين أواقض الوضوء ماشي فقط الفساء والضراط. البول يفسد الوضوء، الغائط يفسد الوضوء. قال العلماء: هذا الرجل سأل عما يحدث داخل الصلاة، والعادة أن الذي يحدث داخل الصلاة ماشي البول وماشي الغائط ماشي الأمور الكبيرة وإنما وماشي النوم العام يقول شيء في هذا القبيل، وإنما هو هذا الفساء أو الضراب هو الذي يمكن أن يحدث عادة في الصلاة. فهو أجابه بأنه إذا حدث لك مثل هذا فينبغي أن تخرج من صلاتك، وينبغي أن تتوضأ وأن تستقبل صلاتك من جديد. واضح؟ إذن لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هذا النواقض، هذا الحدث، هذا حدث الأكبر ولا الأصغر وكذا، الحدث نتكلم عن الحدث الأصغر، حدث الأصغر، لأنه يتكلم الآن عن الوضوء، عن الطهارة الصغرى. الحدث الأصغر هذا أنواع، فهناك حدث متفق عليه بين العلماء والفقهاء، وكاين حدث ليس متفقا عليه بين علمائنا وفقهائنا رحمهم الله تعالى جميعا. كاين نواقض متفق عليها، نواقض متفق عليها منها البول، منها الغائط يعني الفضلات الخارجة من الدبر أكرمكم الله، منها الفساء، منها الضراط هذا الريح الخارج من الدبر كما سبق، منها المذي والودي، يعني عموما يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى بالخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين هذه النجاسات الخارجة ونحوها، الخارجة من السبيلين من قبل أو دبر، هذه اسمها نواقض الوضوء، يقولوا الخارج من السبيلين. الشيء الثاني ذكر المؤلف، ذكر النوم، ذكر النوم، والنوم كل حال النوم المستغرق هذا أمر متفق عليه، ثم النوم الخفيف وكذا النعاس غير ذلك، هذه مسائل فيها كلام طويل وعريض لفقهائنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم ما كان في معنى النوم أو هو أشد مثل ذهاب العقل بإغماء ونحوه، فلا شك أنه أولى، لأنه هذا سبب في غيره في العادة، سبب في غيره حتى نسد الباب. لأن الإنسان إذا نام وذهب عقله أو إذا ذهب عقله بإغماء ونحوه فهذا لا يأمن أن يخرج منه شيء من الريح من فساء أو ضراب. ولذلك جاء في الحديث العينان وكاء السهم، وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ، والله تعالى أعلم. وبعد ذلك هناك نواقض مختلف فيها بين علمائنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وهي كثيرة، منها أكل لحم الإبل، وفيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها مس المرأة بشهوة بغير شهوة كذا، منها مس الذكر بحائل بغير حائل، كلام طويل عريض لعلمائنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. الذي نستفيده من هذا الحديث العظيم المبارك، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لما تقتنع بأن هذه وهذه وهذه، أو تقتنع بمذهب معين في هذه النواقض أن هذا وهذا من النواقض، فإذا حدث لك شيء من ذلك فلتتوضأ قبل أن تصلي، وإلا فإن صلاتك ستكون باطلة. أقول هذه الكلمات وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. شكرا لكم على حسن إصرائكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بيت لقلوب زادها الله يقينا من أحاديث